وكذا يكون بينهما عموم وخصوص، فإذا ذكر القضاء دخل فيه القدر ضمنا، وإذا ذكر القدر اشتمل على القضاء بالتبعية، وإذا ذكرا معا القضاء والقدر كان بينهما خصوص في المعنى، فدل القضاء على معنى والقدر على معنى آخر، فيكون القضاء بمعنى علم الله تعالى السابق الأزلي الشامل الانكشافي، والقدر وقت تحققه ووقوعه. وقد يكون العكس من ذلك، أي يكون القضاء بمعنى وقت تحقق الشيء، والقدر هو العلم الأزلي المسبق. وإن كنا نميل إلى الأول أن القضاء علم الله تعالى الشمولي الأزلي الانكشافي، على تفصيل سيأتي لهذه الكلمات فضلا عما سبق من إشارات حول بيان معناها على جناح السرعة. وأما القدر فيكون وقت تحقق هذا القضاء ووقت وقوع هذا العلم، فذاك القدر الذي لا يغني فيه حذر من قدر. أما المقدمة الثالثة من بعد بيان معنى القضاء والقدر، تحدثنا عن نوعين من أنواع القضاء والقدر. القضاء والقدر نوعان، نوع مسلم به متفق عليه، هو من جنس القضاء المبرم الذي لا يرتبط بالأسباب، والذي لا يتخلف بسبب من الأسباب، لأنه نظام هذا الكون فيما أودعه الله عز وجل في الكون من نظام، وفيما أحكم به نظام العالم، وفيما سير به هذا الكون وتصرف فيه حسب قضاء مبرم وحسب علم أزلي في سنن ثابتة لا تقبل التغيير ولا التبديل ولا التحويل. فكل ما ترى وما لا ترى في الكون في سير المخلوقات التي تراها من عالم الإنس أو التي لا تراها من عالم الجن أو عالم الملائكة أو فيما لا نعلمه في ملك وملكوت علمنا أقله وجهلنا أكثره، كل هذا وفق نظام رتيب محكم بسنن كونية ثابتة وفق قضاء وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قدر مرتبط بهذه المخلوقات التي قال الله عز وجل عنها: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحان ربي الأعلى. وأما النوع الثاني من القدر فذاك المختلف عليه، القدر المعلق أي المرتبط بالأسباب والمتعلق بالمسببات قدر يدور في فلك أفعال العباد، حيث الإيمان والكفر، وحيث الطاعة والمعصية. هذا هو محل الكلام، أو قل محل الخلاف. أما القدر في معناه الواسع فكما علمت قدر مبرم مسلم به، لكن القدر الذي اختلفت عليه جموع من هذه الأمة هو فيما يرتبط بأفعال العباد. هل العبد مسير أم مخير؟ هل كتب عليه أزلا أنه يؤمن أو يكفر، يطيع أو يعصي، يهتدي أو يضل؟ فقوم نظروا إلى الأمر بعقول ضيقة وبأفهام كليلة، فقالوا لو أن الإنسان كتب عليه أزلا أنه يؤمن أو يكفر، يهتدي أو يضل، ففيما الحساب إذن؟ وفيما العقاب إذن؟ ولم قيض الله عز وجل ملكين لكل إنسان يكتبان أفعال العباد؟ فراحوا يقولون إذن لا قدر مسبق ولا شيء كتب ولا علم فطر، وإنما العبد يفعل الفعل بكامل اختياره، بل بالغ في العبارة. فراحوا يقولون بل العبد يخلق أفعاله بنفسه ويفعلها، فإذا فعلها علمها الله ثم سطرها الملكات، إذن لا قدر والأمر أنف أي مستأنف. وهؤلاء الذين عرفوا باسم القدرية، أي أول من تكلموا في القدر، والذين منهم وبهم نشأت فرقة المعتزلة على نطاق أوسع في مسائل أخرى اختلفوا عليها، كمسألة التحسين والتقبيح ووجوب الصلاح والأصلح ونفي الصفات. لكن بداية الأمر كانت حديثا عن القضاء والقدر. هذه القدرية ضابتها، أي كانت على ضدها فرقة أخرى، راحت تقول لا، نصوص القرآن تقول إن كل شيء مقدر وإن كل شيء مسطر وأن علم الله أوسع من ذلك وأكبر، إذن فالإنسان مسير لا مخير، وأنه في ذلك على أعماله مجبر، ومن ثم فهو مجبر إن آمن وإن كفر، إن أطاع وإن عصى، إن ضل أو اهتدى، فهو في كل ذلك مجبر. فهو لا يعدو إلا أن يكون كالريشة في مهب الريح تسيرها الرياح كيفما شاءت، أو كالشجرة التي تسيرها الريح ويمكن إذا اشتدت الريح أن تقتلعها من جذورها. أريد أن أقول هذا هو محل الخلاف، أي فيما ارتبط بأفعال العباد، وبتوسعة حول هذه الفرقة أو تلك نعطي معلومة إضافية للقدرية الذين هم أول من تكلموا في مسألة القضاء والقدر، وأول من قال بنفي القدر رجل يدعى غيلان الدمشقي، كان تلميذا لأستاذ مصراني اسمه سنوسيه، فأصل المسألة جاءت من قبل اليد الخفية التي حرصت على تفريق كلمة الأمة الإسلامية وعلى إضعاف عقيدتها الإسلامية. فغيلان الدمشقي أول من نفى القدر، أستاذه سنوسيه النصراني. وأما الجعد بن درهم والجهم بن صفوان أئمة الجبرية الفرقة المضادة للقدرية، فقد تلقوا عقيدة الجبر من يهودي من يهود الشام. لتدرك أن بدايات الفرق التي انشقت عن الصف المسلم وعن أهل السنة والجماعة إنما كان من ورائها يد تعمل في الخفاء تنتسب إلى اليد الخفية أو الحكومة الخفية التي تعمل من قديم، والتي تتزيى بأزياء مختلفة وتلبس أثوابا شتى، ولم تزل منذ عام 43 من ميلاد المسيح منذ نشأتها من أجل أن تضطهد الحواريين ومن أجل أن تفرق كلمتهم. وقام بولس الرسول أو شاول اليهود بدوره الكبير في هذا المضمار حتى غير معالم رسالة المسيح بنسبة 99% وتسعة من عشرة على الأقل، واستمرت الحكومة الخفية تعمل حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت الجمعية آنذاك ما كدنا ننتهي من شر الدجال الأول حتى ابتلينا بالدجال الثاني، يعنون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم راح يقولون إلا أن الثاني له من القوة ما ليس للأول، ويكفيه أنه يجاهد في سبيل دعوته. واستمر دور هذه القوة الخفية إلى أن انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وراحت هذه القوة الخفية تعمل وخرجت الأفاء من جحورها، وكان لها أكبر الدور في خلافة الصديق، فكانت من وراء المرتدين والمتنبئين وعونا وظهيرا لمانع الزكاة. ثم راحت تختبئ في جحورها مرة أخرى في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى خططت قوى الشر العالمية من صهيونية وصليبية ومجوسية للقضاء على فاروق الأمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وتم تنفيذ المؤامرة عن طريق أبي لؤلؤة المجوسي، واستمرت المؤامرة أيام خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يتزعم المسيرة ابن سبا ابن السوداء، سود الله وجهه ولعنه دنيا وأخرى. وفي تلك الأثناء راحوا يعملون في اتجاهات مختلفة، في اتجاه سياسي وآخر ديني، في اتجاه علمي وآخر عملي، ومع هذه الاتجاهات بدأت بذرة القدرية وبدأت نقطة الجبرية والجهمية، ثم كانت المعتزلة وكانت المرجئة، وتوالت الفرق الضالة تخرج كلها من تحت عباءة القوة الخفية التي لم تزل تعمل على مدى هذه القرون نحو 20 قرن من الزمان، والماسونية تعمل إلا أنها الآن قد تتسمى بالروتاري والروتاريك واليوند والشهود يهو والاتحاد والترقي إلى آخر الأسماء والمسميات التي تسموا بها. لمن أراد مزيدا فليراجع الكتب التي كتبت في هذا وكذا الرسائل العلمية المتخصصة. والشاهد معنا أن غيلان الدمشقي أخذ مبدأ نفي القدر عن أستاذه سنوسيه النصراني، وأسس مجموعة نفوا القدر المتعلقة بأفعال العباد، وما كانوا يستطيعون أن ينفوا القدر بصفة عامة، إنما فقط تكلموا عن القدر المرتبط بأفعال العباد، ولأن هذا هو الذي يهمهم في القضية. وقالوا لم تقضى أفعال العباد أزلا، ولم تكتب في كتاب المقادير أي في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء. وزعموا أن الله لم يعلمها قبل وجودها. إذن المسألة حتى لم تقف عند نفي القدر، وإنما تعدتها إلى نفي صفة ثابتة عن الله عز وجل. هذه الصفة صفة العلم التي لها الشمولية ولها الأزلية. علم الله أزلي قديم بقدم ذاته، ما يجد عليه جديد ولا يطرأ عليه شيء غاب عنه من قبل. فعلم الله تعالى شمل ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ما في شيء اسمه أن الله عز وجل يجد عليه شيء أو يبدأ له أمر أو يبدو له شيء، إنما علمه قديم بقدم ذاته سبحانه. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. سبحانه دق علمه وشمل كل شيء، شمل ما كبر وما صغر وما عظم وما حقر، ما يتعلق بمنفعة للعباد وما ليس كذلك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لكن أهل الضلال زعموا أن الله لم يعلم أعمال العباد قبل وجودها، وقالوا قولتهم المشهورة: لا قدر والأمر أنف. لا قدر أي نفي للقدر المتعلق بأفعال العباد، والأمر أنف أي مستأنف، لم يعلمه الله قبل وقوعه. ولما أخبر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بهؤلاء القوم قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث الذي سمعه من أبيه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكرناه في الدرس السابق بتمامه، وذكرنا الجانب الذي يتعلق بالإيمان منه مع أول الدرس. ومما زعمته تلك الطائفة أن العبد يخلق أفعاله بنفسه، وأن الله تعالى لا دخل له في ذلك ولا عمل له فيه، وأن أعمال العباد لم تقدر ولم يعلمها الله تعالى قبل وجوده. وقالوا تخريجا لمذهبهم أو تأويلا لما اعتقدوه، قالوا: كيف يفعل الله القبيح وهو ينهى عنه ويحرمه؟ وهذا هو أساس شبهتهم التي بنوا عليها مذهبهم في كون الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها لهم أو عليهم، وإنما العبد هو وحده الخالق لأفعال. يعني قالوا: من أفعال العباد كفر، ومن أفعال العباد فسق، ومن أفعال العباد ظلم ومعاصي، فكيف يخلق الله هذه الأفعال مع قبحها؟ كما قالوا: وكيف يكتبها عليهم ثم يحاسبهم أو يعذبهم عليها؟ تلك شبهتهم. وأضافوا إلى شبهتهم هذه شبهة أخرى، وهي قولهم: كيف يخلق الله أفعال العباد ثم يعاقبهم عليها؟ وأصبحوا بهذا يعرفون باسم القدرية، أي نفاة القدر، أو لكثرة حديثهم عن القدر. ولزمهم أن العبد ما دام يستقل بخلق أفعاله فهو خالق، أن العبد ما دام يستقل بخلق أفعاله فقد أصبح ربا يخلق ما أراد أن يخلق من الأفعال. العبد خالق أفعاله بنفسه، إذن أصبح العبد ربا يخلق ما يشاء من الأفعال، وبذلك بطل التوحيد الذي هو أساس هذا الدين وأصله. ومن هنا سموا بمجوس الأمة، مجوس الأمة، لتعدد الخالقين حسب مذهبهم في أن الإنسان خالق أفعاله بمقتضى قدرته وعلمه لا بمقتضى قدرة الله وعلمه. يعني لماذا هم مجوس؟ لأن المجوس يعبدون آلهة كثيرة. كذا هؤلاء باعتقادهم أن الإنسان يخلق أفعاله بنفسه، إذن يترتب عليه تعدد الخالقين، وبهذا ينتفي التوحيد أو يتنافى هذا الأمر مع التوحيد. وكفروا بذلك لإنكارهم القدر الذي تضافرت عليه نصوص الكتاب والسنة في إثباته، بحيث يعد منكر القضاء والقدر كافرا، منكر القضاء والقدر كافر، وهو مرتد بعد إسلامه وكافر بعد إيمانه. ولكن معلوما بالنسبة للقدرية يبدو أن هذه الطائفة التي قالت بنفي القدر بهذا المعنى قد دحضت حجتها وذهب باطلها وانتهت نهائيا من الوجود، فليس في زماننا الآن ما يعرف باسم القدرية الذين ينفون القضاء والقدر ولله الحمد. لكن يأتي في المقابل فرقة الجبرية. الجبرية، ما الجبرية؟ هم على العكس من القدرية نفاة القدر، وهم طائفة من المعتزلة. أول من ظهر منهم الجعد بن درهم، وكان قد تلقى مذهب الجبر من يهودي من يهود الشام، وتلقاه عنه الجهم بن صفوان رئيس الطائفة الجهمية نفاة الصفات المعطلين. ما حقيقة مذهب الجبر؟ قالوا إن الإنسان لا يخلق أفعاله بنفسه، ولا ينبغي أن تنسب إليه إلا على سبيل المجاز، فهي نسبة فعل لا نسبة إرادة أو اختيار، لأنها أفعال الله، لأنها أفعال الله تعالى أجراها على يد العبد بدون إرادة من العبد ولا اختيار، بدون إرادة من العبد ولا اختيار. لازم عقيدة الجبرية ما دام أن العبد مجبر لا مخير، فلازم ذلك أن العبد غير مؤاخذ على أفعاله. لازم هذا الاعتقاد أن العبد غير مؤاخذ على أفعاله، وأنه لا يعاب منه فعل ولا يلام عليه ولو كان في غاية القبح والفساد، ومهما ارتكب من المعاصي أو اقترف من الذنوب، بل بهذا المعتقد تجعله معذورا أمام نفسه. حتى قال بعض ضحايا هذا المعتقد الخطير أصبحت منفعلا لما يختار مني ففعلي كله طاعات. أصبحت منفعلا لما يختار مني ففعلي كله طاعات، يعني أنا إن أطعت أو عصيت فأنا في ذلك مجبر أنفذ القدرة الإلهية التي تحتم علي ذلك، فأنا مطيع لله على كل حال، سواء كان الفعل طاعة أو معصية، كان إيمانا أو كفرا، هداية أو ضلال. وأصبح كثير من الناس يتقاعسون عن العمل ويقعدون عن كل خير ويبررون ذلك بمثل قول شاعرهم: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك ويرزق في غيابته الجنين. جرى قلم القضاء بما سيكون، فسيان التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك وفي غيابته يرزق الجنين. فالعبد عندهم لا قدرة له ولا اختيار، وإنما هو مسير لا مخير، كالريشة في مهب الريح وكالشجرة تعصف بها الرياح، فهو مجبر على كل شيء، لا فرق بين فعل اختياري وآخر إجباري. تلك خلاصة المذهب الجبري، وهو كما ترى أفسد وأشد شرا من سابقه الذي هو مذهب القدرية، والذي ينبغي الإشارة إليه هو أن عقيدة الجبر بالرغم من كونها أكثر ضررا وفسادا من عقيدة نفي القدر، فقد ظلت ظاهرة في المسلمين سارية فيهم وبدون إرادة منهم لها ولا رغبة فيها. لماذا؟ ولعل السبب يعود في ذلك إلى أن عقيدة الجبر هذه تلقي التبعة عن العبد، تلقي التبعة عن العبد فيما يرتكب من المعاصي أو يقترف من الذنوب، وكلما ضل العبد أو سلك الطريق الضلال فإنه يحتج بأن الله أراد له ذلك. ولذلك لو جئنا لإنسان مقصر في طاعة الله أو مرتكب لمعصية من معاصي الله فقلنا له: يا فلان لماذا لا تصلي؟ لما ربنا يهديني. ما هو هداك وهو دلك وهو أمرك، يا فلان لماذا تعاملت بالربا؟ الله، هو لو ما كانش مكتوب علي يا عم الشيخ ما كانت رجلها توصل البنك ابدا، كانت تنشل قبل ما تروح، كانت تنكسر، انما قدر مكتوب والمكتوب ما منه مهروب، المكتوب على الجبين لابد تشوفه العين. وساعة القدر يعمل بطر، عشان كده عم الشيخ انت مش مؤمن بالقضاء والقدر ولا ايه؟ لا اله الا الله. يبقى جبري عندما يقصر في طاعة الله يفرط في جنب الله، واما عند الطاعة تراه ينسب ذلك الى نفسه، يقول لك والله انا عملت كذا، انا اليوم اتبرعت بالشيء الفلاني، انا اليوم صليت الفجر، طيب تاني يوم ما صليت، قضاء وقدر، نمت والله يا شيخ، والله نمت، ربنا اراد مثلا، عشان تضرب امثلة لمن هو جبري عند المعصية قدري عند الطاعة، تلاقي الحكاية دي كتير قوي. اول ما يعمل خير ينسبه لنفسه، عملت ويفتخر بهذا، ونسأل الله العفو والعافية. جاء امر فيه تقصير او قصور، افراط، معصية، يبقى المكتوب على الجبين لابد ان تراه العين، وهذا هو السبب الذي جعل عقيدة الجبر لم تنتهي كما انتهت عقيدة القدرية، نفاة القدر. فما هذا؟ نقول ايجدر بالانسان ان يكون عند الضلالة جبرية وعند الطاعة قدرية؟ ويقع في اسوأ مصيبتين، ويكون مع اضل فرقتين عرفتا في دنيا المسلمين، فيكون عند المعصية والضلالة جبريا وعند الطاعة قدرية؟ كلا، لا يليق بالانسان المسلم ذلك. وكم قعد هذا المعتقد الخاطئ الفاسد بكثير من المسلمين عن العمل الجاد، فضعفوا وهانوا. وهذا الذي اراده اعداء الاسلام لما شوهوا معالم عقيدة القضاء والقدر، فجعلوا عقيدة القضاء والقدر عندهم جبرا اقعدهم عن العمل الجاد النافع، فضعفوا وهانوا واصيبوا بكل قاصمة للظهر، حتى اصبحوا مضرب المثل في العجز والكسل والتخلف في ميادين الانتاج والعمل. ولذلك رحم الله شيخنا محمد الغزالي عقب محاضرة له، تشدق انسان فسأل الشيخ: يا فضيلة الشيخ، الانسان مسير ام مخير؟ فسكت الشيخ وامتعر، ثم قال: عمدت ان التوي في الاجابة معه، فرحت اقول له: الانسان الشرقي مسير والغربي مخير. فقال السائل: تلك اجابة سياسية يا فضيلة الشيخ. قلت: بل وشرعية ايضا، لان الناس عندنا ظنوا ان الامر بالجبر وبالقهر وبالارغام والالزام، فضعفوا وجبنوا وناموا عن العمل وتكاسلوا وانتظروا فتاة موائد الكافرين، انتظروا فتاة موائد الكافرين. اما الغرب فقد ايقنوا انه لا بد من الاخذ بالاسباب، ولا بد من العمل، ولا بد من مزيد من الانتاج، فاذا بهم تقدموا ونشطوا ونهضوا وصرنا نحن عالة عليهم بعد أن كانوا فقراء يستنيرون بنور ديننا ويهتدون بهدي علمنا، كانوا عالة علينا من بعد عصورهم الوسطى فصرنا عالة عليهم، إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فلذا عقيدة الجبر هذه التي انتشرت في محيط الكسالى والعاطلين والعصاة والمغفلين والذين راحوا يبررون أخطاءهم ويبررون قصورهم ويبررون معاصيهم باسم القدر، باسم المكتوب على الجبين لابد أن تراه العين، المكتوب ما منه مهروب، وكأنما القضاء والقدر هذا ألزمهم الله وأجبرهم وقهرهم، وليس الأمر كذلك بحال. ولذا لو أن مذهب الجبر هذا انتشر في كل أوساط الأمة لتحول إلى مذهب معطل قاتل لا يقود أهله إلا إلى خسران الدنيا والآخرة. أرأيت لو أخذ الناس كلهم بهذا المذهب ماذا كان يحدث للحياة؟ كانت تنتهي، لأن الكل يركن إلى الدعة والراحة، الكل لا يأخذ بالأسباب، الكل ينام ولا يعمل. لماذا؟ لأنه مجبر لا مخير، ولأنه بفهمه الخاطئ لعقيدة القضاء والقدر لا يأخذ بالأسباب، فينتظر متى يأتيه الرزق وينتظر متى ينتهي الأجل. ولذلك الناس الآن بالنسبة لمعتقد القضاء والقدر أو عقيدة الجبر هذه، لو أنها عمتهم لانتهت الدنيا، لكن هو يفهم عقيدة القضاء والقدر على مزاجه هو. فكما قلنا هو عند المعصية جبري قضاء وقدر، وعند الطاعة قدر أيضا، في أمور الدين جبري وفي أمور الدنيا قدر. الناس الآن في أمور الدين جبريون وفي أمور الدنيا قدريون. في ثاني مثل سمعته من فضيلة الشيخ الشعراوي الله يرحمه، قال سهل جدا إن واحد يتأخر عن العمل وقت التوقيع وممكن يغيب، وده يوم اجازة وده يوم عرضة، ولما يسأل انت تأخرت لي والقضاء وقدر، قال بس يوم القبض اليوم اللي هيقبض فيه المرتب هل ما بنلاقيش حد اتأخر؟ ليه؟ ما فيش حد اتأخر. طب مش عجب القضاء والقدر تدخل ساعة انت تأخر؟ ما في قضاء وقدر يتدخل في انك ما تبطش، او اليوم اللي انت راح تبط فيه ما تبطش؟ لا. اذا والله لو ان عقيدة القضاء والقدر هذه بمفهوم الجبرية شملت امور الدنيا كامور الدين كان على الدنيا السلام او كان على الدنيا العفاف. فهذا فهم ضال باطل بالنسبة لعقيدة الجبرية. هاتان الفرقتان المشهورتان في امر القضاء والقدر، قدرية نفت القدر وضلت، وجبرية اثبتت القدر بفهم خاطئ فضلت واضلت. في فرقة ثالثة اذكرها لطلبة العلم، ليست بشهرة الاوليين وهي تسمى بالفرقة الإبليسية نسبة إلى إبليس، وذلك لأنها ترددت بشبهات إبليسية في أن تثبت القدر أو أن تنفيه. فراحت تقول: ما دام أن الله تبارك وتعالى قد نفى الظلم عن نفسه في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما، حرمه على نفسه وحرمه على عباده، وذلك في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قالوا: فكيف يجوز إذن عقلا أن يكتب على العبد أزلا أعماله ليقوم بها حتما ثم يؤاخذه الله عليه؟ بل ذهبوا إلى أكثر من هذا القول بشاعة وقبحا، فقالوا: ما دام الله تعالى قد علم مصير العبد وقرره حيث قدره بكتابته في كتاب المقادير العام الذي هو اللوح المحفوظ، وأصبح العبد لا محالة صائرا إلى مصيره هذا المحتوم، شاء أم أبى، أحب أم كره، فكيف يؤمر العبد إذن وينهى ويطالب بفعل الطاعات وترك المعاصي والأمر قد بت فيه وقد فرغ منه؟ إنما يؤمر وينهى من لم يحدد له مصير ولم تقرر له نهاية. فمثل هذا يؤمر وينهى ليتقرر مصيره بحسب استجابته لما أمر به ونهي عنه من عدمه. فهذا ملخص المذهب الثالث، وإنه ليبدو أن أصحابه مترددون بين إثبات القدر ونفيه والقول بالجبر وعدمه، ولزمهم في مذهبهم هذا ما أصبحوا به شرا من إبليس، ألا وهو الاعتراض على الله تعالى، الاعتراض على الله تعالى ونسبة الظلم إليه، وهو المنزه عن الظلم سبحانه، البعيد عن كل نقص سبحانه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. فسبحان الله، ماذا يفعل التضليل بالناس، وكذا الضلال والإضلال. هذا شأن كل المذاهب الهدامة، هذا شأن كل المذاهب الهدامة التي هبطت بالإنسان إلى منزلة الحيوان. وبالتأمل يظهر لنا أن جميع المذاهب الهدامة المدمرة في العالم كانت من صنع اليهود الحاقدين، من صنع الماسونية العالمية التي حقدت على البشرية ونقمت عليها وأرادت أن تحكم الدنيا وتقود العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، ولا تزال تحلم بهذا الحلم الكبير من بعد تحقيق حلم صغير يبدأ من النيل إلى الفرات. ومن هنا فإني لا أشك أن مذهب الجبر كمذهب القدر كهذا المذهب الإبليسي وكذا المذهب الشيعي وأكثر طرق المتصوفة، الكل طبخ في مطابخ اليهود وقدم طعاما مسموما للمسلمين ليموتوا به ويهلكوا به ولو على طريقة الموت البطيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة الإسلام، أدركتم معي الآن الضلال في فهم القضاء والقدر، سواء كان بمذهب القدرية أو الجبرية أو بهذه الإشارة إلى الفرقة المترددة الحيرة الإبليسية. فما هو معتقدنا نحن أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر؟ اعلم رحمك الله ان هذا المذهب الذي هو مذهب اهل السنة والجماعة بدأ ببداية هذا الدين، واوله هو محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فهموا عقيدة القضاء والقدر فهما صحيحا بعيدا عن الترهات وعن التناقضات. هؤلاء هم الذين آمنوا هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فسلكوا في فهمهم عقيدة القضاء والقدر مسلكا وسطا بعيدا عن الغلو والتسيب والإفراط والتفريط. فالقدرية قد جفوا والجبرية قد غلوا، وهدى الله السلف الصالح أو أهل السنة والجماعة لمعرفة الحق والصراط المستقيم، ووفقهم الله تعالى للتوفيق بين كون الإنسان فاعلا لأفعاله مريدا لها مختارا فيها مهيئا للثواب عليها إن كانت خيرا وللعقاب عليها إن كانت شرا، وبين كون الله تعالى هو خالقه وخالق أفعاله خيرها وشرها مع اعتقاد عدل الله عز وجل وتنزيهه عن الظلم. إذن خطأ الفرق الضالة كل أخذ شقا، كل أخذ شقا. أناس أخذوا شق أن الله عز وجل خالق أفعال العباد فهم مجبرون على كل شيء، والذين أنكروا أن الله خلق أفعال العباد بل العبد خالق أفعاله بنفسه فهو مختار في كل شيء. لكن نحن ندين لله عز وجل بأن الله خالق العبد وخالق أفعاله وأودع فيه القدرات ليكون صالحا على أن يفعل أو لا يفعل، يهتدي أو يضل، يؤمن أو يكفر. فالله خالقه وخالق الأفعال وهيأه لاستقبالها ثم خيره في ذلك وترك له حرية واختيارا ومشيئة وإرادة، لكن حرية العبد واختياره وإرادته ومشيئته لا تخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته وعلمه، لأن الله إذ خلق العبد خلق أفعاله وهيأه لما يفعله وعلم منه ما يعمله. إذن أهل السنة وفقهم الله للتوفيق بين كون الإنسان فاعلا لأفعاله مريدا لها مختارا فيها مهيئا للثواب عليها إن كانت خيرا وللعقاب عليها إن كانت شرا، وبين كون الله تعالى هو خالقه وخالق أفعاله خيرها وشرها خيرها وشرها، لأن الله خلق الخير وخلق الشر. مع اعتقاد عدل الله وتنزيهه عن الظلم، هذا وقد علمنا أنه لا تعارض بين هذا وذاك، فتم التوفيق بين الأمرين على تفصيل يأتي بفهم من أدلة القرآن والسنة. لقد قام هذا المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة، على الدليل الشرعي من القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة. أهل السنة والجماعة آمن هؤلاء الموفقون بالقضاء والقدر وبالعدل والإرادة والمشيئة والحكمة، ولم يصعب عليهم كما صعب على غيرهم التوفيق بين كون فعل العبد قد قدره الله تعالى وكتبه عليه وسبق به علمه قبل التقدير والقضاء، وبين كون العبد فاعلا لفعله مريدا له مختارا في فعله وفي تركه يحاسب به ويجزى عليه، ولا بين كون الله عز وجل يقضي للعبد ما شاء من قضاء ثم يأمره وينهاه ويجزيه حسب علمه الذي قدر له وكتبه له أو عليه. فقال أهل السنة والجماعة إن الله تعالى لما قدر ما للعبد وما عليه من خير أو شر وسعادة أو شقاء قد قدره مربوطا بأسبابه. لما قدر الله ما للعبد أو ما عليه من خير أو شر من سعادة أو شقاء فقد قدره مربوطا بأسبابه. إذا فهمت هذه الجملة يسهل عليك فهم عقيدة القضاء والقدر. إن الله تعالى لما قدر ما للعبد أو ما عليه من خير أو شر من سعادة أو شقاء قد قدره مربوطا بأسبابه، فللخير أسبابه وللشر أسبابه، كما قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب ويعمل بها بمحض إرادته التي قدرها له، كما قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب ويعمل بها بمحض إرادته التي قدرها له وحرية اختياره التي او الذي قضى له به. مرة اخرى، ان الله تعالى لما قدر ما للعبد او ما عليه من خير او شر وسعادة او شقاء قد قدره مربوطا باسبابه، فللخير اسبابه وللشر اسبابه، كما قدر ان العبد يأتي تلك الاسباب ويعمل بها بمحض ارادته، مختارا بمحض ارادته التي قدره عليها. يعني كما تفهم الآية، لمن شاء منكم أن يستقيم، وفي نفس الوقت وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب ويعمل بها بمحض إرادته التي قدرها له وحرية اختياره الذي قضى له به، فلا يصل العبد إلى ما كتب عليه وقدر له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها غير مكره عليها ولا مجبورا على فعلها، فإن فعلها مكرها أو مجبورا فهو غير مؤاخذ. ولذلك حكم المكره في الإسلام، لو أن كافرا أكره مسلما على أن يقول كفرا، وقول الكفر كفر مع الاعتقاد والحرية والاختيار، فلو أكره أيكفر؟ لا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أعتقد هذا الحكم واضح عندنا ولا خلاف عليه، وهذا في دنيا الناس معروف. لو أن ظالما أكره إنسانا أن يقول كفرا بل أن يفعله فهو غير مؤاخذ على ذلك لأنه مكره. وفي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحكم مقرر في الكتاب والسنة. أفيحسن، أفيليق، أيمكن أن يفهم أن الله عز وجل لا يؤاخذ عبدا أكره من قبل عبد على أمر قاله أو فعله وحكم الله ببراءته لأنه مكره، ثم إن الله يكره العباد على أمر ثم يؤاخذهم عليه؟ كأن يكره أهل الكفر على الكفر ثم يعاقبهم به، أو أن يجبر أهل المعصية على المعصية ثم يعاقبهم عليها؟ إذا كان مجرد فرض في ضرورة من الضرورات في حالات فرضية أن يكره، ومش يكره على ضرب أو قتل أو إذاء، ده احنا ضربنا المثل بأشنع شيء بالكفر، بأن يقول كفرا أو أن يفعل كفرا وهو في ذلك غير مؤاخذ بصريح الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومعلوم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر صراح بواح لا يستتاب الساب ومع ذلك في ظل تعذيب المشركين لآل ياسر لعمار وسمية وياسر، أخذت سمية وأخذ ياسر بالعزيمة، وخرت سمية أول شهيدة في الإسلام، ومن بعدها زوجها ياسر أول شهيد في الإسلام، وبقي عمار كان شابا فتحمل التعذيب فلم يمت، ولكنه لما رأى مقتل أباه ومقتل أمه أكرهوه على أن يسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فأجابهم لذلك فأطلقوا سراحه فألم به من الحزن ما شاء الله، فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص الأمر، وأنه سب رسول الله أو قال فيه ما يريده الكفار والمشركون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. وفيه نزلت آية النحل: والتي منها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا فهمت هذه فنحن على بداية الطريق، فلا يصل العبد إلى ما كتب عليه وقدر له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها غير مكره عليها ولا مجبورا على فعله. هذا. والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختياره وبين ما يقع منه باضطرار وإجبار. فالإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختياره وما يقع منه باضطرار وإجبار. فالإنسان ينزل من السطح، من سطح البيت بالسلم نزولا اختياريا فيعرف أنه مختار، ولكنه يسقط هاويا من السطح ويعرف أنه ليس مختارا في ذلك. الاثنين نزلوا، فالله اعلم الثاني نزل ازاي. من نزل على السلم من السطح نزل باختياره، ومن هوى وسقط من على السطح او من على السلم فقد هوى اضطرارا ليس مختارا في ذلك. وهو يعرف الفرق بين الفعلين، ويعرفه كل عاقل، ويدركه الصبي الصغير كما يعرفه الرجل الكبير. وكذلك الإنسان يعرف أنه إذا أصيب بمرض كسلس البول مثلا فإن البول يخرج منه بغير اختياره، وإذا كان سليما من هذا المرض فإن البول يخرج منه باختياره، ويعرف الفرق بين هذا وذاك، ولا أحد ينكر الفرق بينهما. وهكذا جميع ما يقع من العبد يعرف فيه الفرق بينما يقع اختيارا او بينما يقع اضطرارا واجبارا، بل ان من رحمة الله عز وجل ان من الافعال ما هو باختيار العبد ولكن لا يلحقه منه شيء، كما في فعل الناس والنائم والمكره، لا اختيار له ولا يؤاخذ بفعله. ومن هنا جاء الحديث: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وجاء الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحجة في ذلك، أي فيما يراه أهل السنة والجماعة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. ودلالة هذا الحديث الصحيح ظاهرة في أن الله تعالى إذا كتب على العبد أزلا السعادة أو الشقاء كتب له كذلك أن يعمل بالأسباب التي تسعد أو تشقي لتتم السعادة أو الشقاء على أساس نظام الأسباب، وكل ذلك لا يخرج عن علم وإرادة الملك الوهاب. فكل ذلك مبني على علم الله تعالى وحكمه وحكمته وإرادته مع عدله ورحمته مع استحالة الظلم عليه، مع استحالة الظلم عليه، فهو مقدر مقادير العباد من أعمار وأرزاق وسعادة وشقاء، قدر ذلك بعلمه السابق، قدر ذلك مع موجباته وأسبابه، بحيث لا ينفك قدر مهما كان عن سببه إلا أن يشاء الله، كما هو الحال بالنسبة لسائر أجزاء الكون، إذ الكل مربوط بنظام السنن محكوم بقوانينها من أكبر جرم إلى أصغره كخلية النواة. ويشهد لهذه الحقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله تعالى. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث العظيم الصحيح قد يفهمه البعض خطأ، ولكن لو علم أن كل ذلك مرتبط بأسبابه ما كان ليضل وما كان ليفهم خطأ. فالإنسان منا وهو في بطن أمه يكتب رزقه ويكتب أجله وعمله، وشقي أو سعيد. وفي ناس تقول يا عمي السعيد سعيد من بطن أمه والشقي شقي من بطن أمه، حق، لكن يراد به بطن، لأنه البول العبارة دي إنسان أنت تذكره بالله. قل لك يا عم السعيد سعيد من يوم والشقي شقي من يوم، قل له وما أدراك أن الله كتب عليك الشقاء، ولو أخذت بأسباب الهداية من الآن فإن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويغفر ما سبق، بل يبدل السيئات حسنة. في أكرم من هذا؟ سبحانه ما أكرمه، سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أحلمه. اغفر لنا وتب علينا وارحمنا. الحديث هنا يقول الملك يؤمر بكتب 4 كلمات: الرزق والأجر والعمل والسعادة أو الشقاء. لكن ده مش أول كتاب ومش أول علم. الله علم وأمر القلم فصفر، فأول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، فصفر القلم كل شيء بقدرة الواحد الواحد. قلم صفر كل حاجة، وذلك قبل ان يخلق الخلق ب50,000 سنة. ده الكتب الاول او الكتابة الاولى. والكتابة الثانية في بطن الام. ولست مسؤولا عن الكتابة الاولى، ولست محاسبا عن الكتابة الثانية، بل لك كتابة ثالثة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الكتابة الثالثة التي فعلتها بمحض اختيارك، تلك التي ستسأل عنها وتحاسب عليها. فلن يأتي الله بالسجل العام الذي هو اللوح المحفوظ ليقول لك يوم القيامة: عبدي سبق في علمي أنك تفعل كذا أو كذا. ولن يحاسبك الله بأنه أمر الملك أن يكتب 4 كلمات، ومنها سعادتك أو شقاوتك وعملك فيما أنت فيه، مؤمن أو كافر، مهتد أو ضال. إنما ستحاسب عن سجلاتك التي فعلتها بمحض اختيارك. وإني سائلك من أجبرك أن تأتي إلى المسجد الليلة؟ أنت خرجت من بيتك، لك قدم تسعى بها، أنت الذي تحولها يمينا وشمالا، أنت الذي تستطيع بكامل حريتك واختيارك أن تخطو بها إلى المسجد أو أن تذهب بها وراءنا إلى السينما، ولست مكرها على هذه ولا مرغما على تلك. الحديث يقول: ثم يؤمر الملك بكتب أربع كلمات: رزقه. الرزق مضمون ولا مش مضمون؟ مضمون. فما بالك تسعى؟ لأن الرزق مرتبط بأسبابه، ولأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لكن اللي فاهم ان الرزق مضمون قضية قضاء وقدر إناث، حتى تمطر السماء ذهبا او فضة، هذا ما يقول بعاقل. الرزق مضمون، نعم، وقد قال ربنا: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، كما قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. عاوز تأكيدات بعد كده ان الرزق مضمون؟ مضمون، لكنك امرت ان تأخذ بالاسباب. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. الرزق مضمون، بس لابد من الاخذ بالاسباب. ولذلك تحضرني حكاية نقولها كده مع اخر الدرس عشان انتوا تعبتوا. الكلام في القضاء والقدر مش سهل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه: اذا ذكر القدر فامسكوا. عشان في ناس ممكن يكون عندهم نوع من الغباء ما يفهموش القدر، لكن امرنا ان نبين الحق للناس ولا نكتمه. القصة يا اخواني: واحد عامي بسيط راح المسجد، لقى الشيخ بيشرح في درس علم بيفسر الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأكد أن الرزق مضمون بآيات كثيرة في القرآن. الشيخ فهم الحتة دي، قالوا: هتعب نفسي أدور على شغلي ليه؟ اعبد ربنا. الرزق مضمون، الجنة مش مضمون. اروح الجامع اعبد ربنا، اصوم النهار واقوم الليل وده المطلوب مني. خد بحكمة ابن عطاء: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على طمس البصيرة بك. المهم راح قعد في الجامع وترك الاخذ بالاسباب، ترك الاخذ بالاسباب. يوم عد صايم، جاء وقت الفطار، ما فيش فطار الا انه حصل وليمة في الجامع. الرزق مضمون، بس قاعد واخد زاوية في الجامع والناس قاعدين كده ورا كلوا شربوا ومشوا. عد دي بات طاويا، لا فطار ولا سحور، صايم. ثاني يوم، ثاني يوم ربنا كرم في عقيقة في الجامع، خلاص بطنه صوصوت، عصافير بطنه زي ما بقول. المهم حكاية الرأي، الرزق مضمون، يعني رزق هيجيلي لغاية عندي. فهو قاعد لقى المعالق اشتغلت والناس بتاكل وريحة الفتة طلعت. من هناك انت عم الشيخ محمد تعالى والله لا انت جاي. واحد غدو من ايده قعده على صينية كل فطر وانبسط وعوض ومين فات. الشيخ هيد الدرس بعد العشاء رايح بعد ما فطر وانبسط راح للشيخ. لا الشيخ لسه بيشرح وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال له حقي والله بس لابد من حم. لابد تتنحنح. اخرم بالاسباب ولو بكلمة. اخرم بالاسباب ولو بالنحنح. الاخواني لما ربنا يقول وامر الملك بكتب اربع كلمات. ها? بكتب رزقي. رزق مضمون. عاوز ايه? اسباب. بكتب رزقي واجله. الاجل معلوم ولا لا? احنا بنقول الرب واحد والاجل واحد او الاجل واحد والرب واحد. فاذا جاء اجلهم لا تاخرون ساعة ولا تقدمون. ماشي الكلام. لكن الاجل الواحد ده يستدعي منك لما تطلع دلوقتي من الدرس وتروح واقف في وسط شارع رمسيس والعربيات راحة وجاية. الاجل واحد والرب واحد. ان كان اجلي ينتهي خلي العربية اللي جاية تاكلني. ينفع? مش الناس يقولوا عليك مجنون? مش يدوا لك اورنيك لمستشفى العباسية? او يبعثوك على الخنكة? المسألة الرزق مضمون والاجل معلوم. لكننا امرنا ان ناخذ باسباب الرزق وباسباب الحفاظ على الاجل. امر الملك بكتب رزقه واجله وعمل. والعمل كما ارتبط الرزق والاجل بالاسباب فالعمل مرتبط بالاسباب في اوامر ونواهي في طاعة ومعصية في كفر ايمان. ومن هنا يترتب عليه السعادة او الشقاوة وعمله وشقي او سعيد. وبعدين بقية الحديث فوالذي نفس محمد بيده او فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة الى اخر الحديث. هذه لا يتسع المقام لشرحها الان فهي مع بقية معتقد اهل السنة والجماعة مع مراتب القضاء والقدر. هذا موضوع محاضرتنا القادمة ان شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واهد امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وانصر عبادك المجاهدين واقصص من بينهم الشيشان المسلمين. اللهم اقصص من بينهم الشيشان المسلمين. انصر المجاهدين الشيشان. انصر المجاهدين الشيشان. انصر المجاهدين الشيشان. ايدهم بتأييدك يا رحمن. اكرمهم بنصرك يا حنان. انزل عليهم مددا من عندك يا منان. اللهم احفظ البقية الباقية منهم. اللهم اجعل في نصرتهم نصرة لدينك. اللهم اجعل نصرتهم آية لنصرة دينك وتأييدا لرسولك ورفعا لكلمتك. اللهم وانتقم من الروس الملحدين. انتقم من الروس الشيوعيين. انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اعنا على طاعتك، وقونا على دعوتك، وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا قبل الموت توبة، وساعة الموت رحمة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك، اقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم اقر عيوننا بنصرة هذا الدين، ارحمنا برحمتك الواسعة. وتقبلوا في الختام، ونسأل الله ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.